فالهداية والإظهار كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. قالوا لو أدام الله لا بينا تقرأ المدبورون من الأنبياء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أن يستوي عندنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. حيانا في الدنيا الشخص إذا صاح وتألم صاح وشفع له صوت هذا الصياح أحيانا يخفف عنه الألم الذي يعتريه، وأشخاص آخرون يتصبروا ويتحملوا وتصبرهم يخفف عنهم الألم الذي يعتريه، لكن في النار عياذا بالله سواء عليهم تألموا أم لم يتألموا صاحوا أم لم يصيحوا فالعذاب لا يخفف. فلذا قالوا ها هنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وكما قال تعالى اصبروها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فالصبر لن يخفف عذابا في الآخرة، وعدم الصبر الذي هو الصيام والعويل لن يخفف عذابا في الآخرة. قالوا سواء علينا أجزعنا من الجزع والهلع والصيام أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من فر ولا من مهر. ثم قال تعالى قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان، لم يكن لي تسلط عليكم بقوة أو جبروت، لم أمسك لكم صوتا ولا سكينا أجبركم على اتباعي، لم أحمل مسدسا وأهدركم باتباعي، لم أجركم في سجن موحش مظلم أجبركم على اتباعي، وما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتني، إلا أن دعوتكم فاستجبتني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا يتبرأ كل من الأعمال، ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم ولا منادي على أحد ينقذكم وما أنتم بمصرخي. كلمة الصراط هذه تتطلب من الأثر الوارد عن ابن عمر أنه تصرخ على زوجته صفية بنت عبيد، تصرخ يعني نودي علي أن زوجتك صفية بها وبها بها مرض شديد أو بها مرض موت، تصرخ أي نودي علي. فقول ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمناد على أحد كي ينقذكم وما أنتم بمصرخي، ما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين أي المشركين هنا لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى في المقابل وكما تقدم مرارا أن القرآن أطلق عليه مثال لأسباب منها أنه يذكر أهل النار ثم يعقب بذكر أهل الجنة أو العكس. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، فدخلهم بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. من الذي يحييهم بالسلام؟ تقدم أن هذا عام، فربهم يحييهم بالسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يحيونهم بالسلام، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم ربكم الدار، والولدان المخلدون يسلمون عليهم وبعضهم كذلك يسلم على بعض، فكامل في الدنيا أيضا تحيتهم إذا التقوا السلام.

حتى إن الصال نار من سماء الأمر الهاد المستحدثة كلها يصنع أيضا من النخيل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شجرة خبيثة من الناس من قال إنها شجرة غرقد وشجرة اليهود. وهذا الشجر يتوسعون في زراعته الآن بكثرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية فيختفي اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورأيت قتله. الحديث الصحيح إلا شجرة الغرب فإنها من شجر اليهود. ولأقل عليكم أن البلديات اليهودية تلزم من أراد بناء بيت أن يزرع شجرة غرقة أن يزرع شجرة غرقة أي من شجر اليهود. ومن العلماء من قال الشجرة الخبيثة شجرة الزقوم. وهذا الكون في هذا الكون. قال ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ذات يوم في خطبة يخطبها أيها الناس ذكر كلاما وقال وإنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين يعني الثوم والبصل. ولقد كان يؤتى بالرجل الذي أكل ثوما أو بصلا فيخرج من المسجد فيذهب به إلى البقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. هذه بعض الأقوال في الشجرة الخبيثة ويا كل شجرة خبيثة. إذا الشجر بينه تفاضل هناك شجر طيب وشجر خبيث فهكذا التفاوت في كل شيء. الطيور منها طيور طيبة مؤمرة محترمة لا تقتل فنهى النبي عن قتل الهدهد مثلا وأمر بقتل الغراب أمر بقتل الغراب ونهى عن قتل الهدهد. وكذلك الدواب دواب محترمة أشياه محترمة والخنازير ليست محترمة. هكذا البقاع خير البقاع المساجد شهوها الأسواق وهكذا على الدوام بقاع طيبة أقوام طيبون كلمات طيبة وفي المقابل هنالك خبيث من كل ما. هذا في رد على الشيوعيين الذين يريدون السواسية في كل شيء والاشتراكية في كل شيء لأن الله فرض جعل هذا غنيا وهذا فقيرا. وإن رمتم أنتم التسوية في الأموال فلن تستطيعوا أن تساووا في الأفهام. إذا كان الله من على شخص بمال ومن على شخص بجمال فلم تساوون في المال ولا تساوون في الجمال؟ لم تساوون في الذكاء في المال ولا تساوون في الذكاء والغباء؟ لماذا لم تأخذوا من الذكاء هذا وتضعونه على الذكاء ذاك؟ أو من وضاءة هذه الفتاة إلى دمامة تلك؟ كلها أنواع من أنواع التفضيل الاشتراكية مذهب باطل. وكما قال ربنا في كتابه الكريم كما قال الله سبحانه أما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. فابلها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هناك تفاضل في كل شيء. أنت غني وثري ولك ابن لكن يأتي في المدرسة ابن بليد وابن فقير متفوق عليه. قسم الله لك المال وقسم للآخر العقل والفهم. قسم لك المال ولكن لم يعطك جمالا. قسم لك الجمال ولكن لم يعطك عقلا. هي قسمة قسمها الله يبتلي الخلق ببعضهم البعض. فإذا الاشتراكية مذهب باطل ولا جزى الله خيرا من أسسه ولا من نشره أو ساهم في نشره.